الكلام يشوش لأنك استيقظت من ضحيك. أنت تقوم حولها، فما الإرادة وكيف الرد على الإرادة؟ أنت تقوم حولها، دي واحد يضبط. نريد الفائدة منها. جزاك الله خيرا. هو يقال إرادة. هو خلي بالك إجابة الأخ لدار الفاشل مع الأخ النائم دائما الإجابتين لو اجتمع أو اجتماع صحيح هتكون إجابة سديدة جدا، لكن واحد معتاد على النوم والآخر لدار الفاشل كيف نصف هذه النتيجة؟ لكن رحمة بهما نضمهما نقول الإرادة. أنهم يقولون لا يستقيم لكم الاستدلال بهذا الحديث عن الأصل في نهي التحريم، لأنكم ستستدلون بأنه شلت يمين أو أن المسلم قد دعا عليه أن تشل يمين، لأنه قال له لا استطعت. فإذا قلتم أن هذا وجه الشاهد عندكم، هذا الشاهد لا يستقيم لكم لأن المسلم علل بالدعاء عليه لا للنهي ولكن لإيش؟ للكبر. لا لارتكاب النهي ولكن للكبر. لأن المسلم قال لما قال له لا استطعت قال ما منعه إلا الكبر، فعلل الدعاء عليه للكبر لا للنهي. وأنتم تستقيم يعني يستقيم استدلالكم أن يكون الدعاء عليه من أجل إيه؟ من أجل النهي. هذا الإرادة الذي عليه. فوق فبحثوا من يجيب عنه سؤال هذا الرجل، لكن طبعا عشان إداري فاشل فمش عارف يجمع. والصحيح الراجح أننا نقول الإجابة عنهم يسير. كيف ذلك؟ نقول هو أصالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له عليه من أهل نو زعم عدم الاستطاعة، والتكاليف مناطة بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علل لأنه أكل بالشمال لعدم الاستطاعة حقا لسكتنا عنه. المفهوم ويكون نهي للتحريم، لكن ليش سكت عنه؟ سكت عنه لأن الأوامر أو النواهي منوطة بإيش؟ بالاستطاعة، لا يكلف نفسه إلا وسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وليس كذلك. المسألة هو يستطيع أن يأكل بيمينه لكن يأنف أن يأخذ النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبر وقال لا أستطيع، لذلك دعا عليه لتكبره. فهذه فيها دلالة على أن الحديث وإن لم يكن له فيه كبير استدلال، لكن هو دعاء النبي عليه من أجل الكبر. نقول لأنه لو كان غير مستطيع حقا لمررها النبي صلى الله عليه وسلم، والتكاليف على الاستطاعة. فهم ولا ما فهمش؟ يبقى أيضا يستقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر النهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تأكلوا شعيركم طبعا والنهي عن الكبر طبعا قال لا استطعت. وهذه نعم يمكن ان يقال في الشطر الاخر ان السلام دعا عليه من اجل الكبر والكبر منع عنه. وطبعا هو يعني قد ايضا يقول لك لا يستقيم لك لان الكبر جاء بالقناعه تثبت التحريم. لان قال لا يدخل الجنه مكان في قلب الصغار، فدل على التحريم عند قرين. ولذلك الذين يقولون بان الاصل من النهي الكراهه قالوا الا ان تاتي قرينه، هنا قرينه موجوده. نتكلم على دليل ليس له قرينه ان الاصل فيه التحريم. مفهوم؟ هذا أيضا مثل من الأمثلة التي تثبت أن النهي للتحريم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على مائدته الضب كف عن الطعام، فماذا حدث؟ كف خالد عن الطعام حسب أنه على التحريم. قالوا من وين أتيت من التحريم؟ هو بيقول أساس النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به التحريم. قلنا السياق يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل إنه ليس بحرام، كل إنه يبقى هو فهم من كف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام. لهنا من باب أولى إذا كان فهم خالد وفهم الصحابة هو أفهم. إحنا نقول دائما

فنظرنا في الذهب فوجدناه ثمن الأشياء لا نقول بأنه غالب الثمانية ولكن نقول مطلق الثمانية. فمطلق الثمانية كل مال كل فلس ينزل منزلة الذهب والفضة في الشراء والبيع فهو ذهب وفضة. الدولار ذهب وفضة، الجنيه ذهب وفضة، الدينار ذهب وفضة، الين ذهب وفضة، لأنه نازل منزلة إيش؟ الذهب. هذه الثالثة للحجوم الذي الثاني بقى هنا الكلام فيه قال وجدناكم تقسون على السنن ووجدناكم لا تقسون على السنن. نعم لا يقسون على السنن إن جاءت السنة بلا تعليل، إن جاءت بحكم متعبد به، هذا تصريحا باتفاق لا قياس عليه. كإيش؟ كغسل عندهم طبعا، كغسل الإناء سبع مرات من ولوخ الكلب لأنهم اتفقوا أنه غير معلم. هذه مسألة عبودية. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله، فليرخه في رواية وليغسله سبعا، قال سبعا ولهم بالتراب أو قال عفروا سمنه بالتراب. الآخر الروايات لن نقصد التفصيل في هذا فصلنا قبل ذلك في المهذب، لكن نحن نقول الآن العلماء اتفقوا على أنها غير معلمة لأنهم قالوا لو كانت العلة النجاسة، طبعا الاتفاق هنا اتفاق الأئمة ثلاثة أو قول ما الإمام أحمد والإمام الشافعي، لأن الإمام حنيفة يرى أنها معللة، يقول أن المسألة على النجاسة، وطالما على النجاسة يبقى السبع مرات هذه على الثلاث، تكفينا المرة أو الثلاث، أقصاها ثلاث مرات. يقولون أقصاها ثلاث مرات، لأنها معللة عندهم. أما الشافعي والحنابلة قال لا هذه متعبد بها، هذا حكم متعبد به. لا ندري ما الحكمة في ذلك، وصحيح أنت الآن الطب فقط هو الذي أظهر لك مسألة الدودة الشريطية. ما كانوا يعلمونها من الزمن في الرعيل الأول، لذلك قالوا حكم متعبد به، يبقى معنى ذلك أن تسمع ولا تقيس. لذلك أنكروا على الإمام الشافعي أن يقول وولوغ الخنزير لا يطهر منه لنا إلا سبع مرات، وأنا لست مع الإمام مع الشافعية في هذا الباب. أقول أن بتقصيرات الشافعية قالوا هذا حكم متعبد به، بعيدا الخنزير لا يلحق به. كيف يلحق به؟ إلا أن تقولوا في داخلك أنفسكم أن هذه تطبعون على كلام الأحناف وفي ثلاث، فلعلهم يخرجون مخرج آخر لطيف، يقولون نقول بالنجاسة لكن العدد متعبد به، لأن أكيد غلظ النجاسة الذي حملهم على أن ينظروا إلى هذا النظر، لكن الغلظ المقصود نحن بنبين بنضرب مثلا على أنه لا يقاس على السنن. أنتم تقولون الآن ينكر الرجل على الشافعي أن الوجوب بتريح وجهي تزوج سعاد الحمد لله والشكر لله. كنتم موجودين في الأرض صحيح اللي فاهم الفائدة صدقا دون التدين ودون ما شاء الله. هو الكلام على أن الرجل يراجع الشفعيين ما لي أراكم يا علماء الأمة أراكم تقيسون طهارة وتتركون القياس طهارة تحرمون طهارة والكراهة طهارة. طبعا أنا آسف ما ضربتش مثل على الكراهة هو كثير كما قلنا الكراهة إنه إذا قلنا الأصل بالتحريم يبقى لو جاءت قرينة فهو عليه الكراهة، مثل شرب قائمة استلمناها عن شرب قائمة، قال تريد أشرب معك الهر، قال لا، قال أشرب معك وما أشرب منه الشيطان، لا تشربوا قياما ونهى عن شرب قياما صحيح، ولأنه شرب قياما فقال هذه قرينة صرفت الحرمة إلى الكرام مفهوم المفهوم. لا نفس الأمر لا تستقبل القبلة البول ولا غائط، وعمن عمر راه يستقبل القبلة قالوا هذا أيضا صارف عند جمهور صارف من التحريم إلى الكرام. طيب قالوا عندهم تقيسون ولا تقيسون، بينا القياس، قالوا ولا تقيسون، نحن نقول نعم لا نقيس في الحكم الإيه المتعبد به. طبعا ضربوا مثلا آخر من مثلا أننا إيش هو يمكن نضربه هنا على أنه لا يصح في القياس. لا ممكن يجيب رخص لا على الجواب ليش؟ لا العلم والله جزاك الله خير، لكنهم يقولون أن المسألة أيضا أطلع لكن فيها نظر

رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الجدة. هو لا يعلم الجدة لها كم، لكن هذا توقف ما ما ما ما حكم بحكم، سكت، قال لا أعلم لك مقدارا أو أو أو أو أو, أو, أو, أو لا أعلم الكلام في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعي أو اذهبي حتى أراجع أصحاب رسول الله، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها غرض. المقصود هذا، هذه الأحكام التي أخطأ فيها بعض الصحابة كان السبب الرئيسي هو إيه؟ هل عمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، ثم حاشاه، لكن خفي عليه بالدليل. طيب هذا الاعتذار الأول الذي قاله النبي يقول وتمجيد العلماء وتوقير العلماء، ومع ذلك ليسوا بمعصومين، ليسوا على العصمة، وقد نعتذر لهم في الأخطاء لأنهم قد غاب عنهم دليل، حتى لا يقول المتعصب إن إمامي يعلم كل حديث. أخطأ أبو بكر، ما علمش كل الأحاديث، عمر لم يعلم كل الأحاديث، عثمان لم يعلم، علي لم يعلم كل الأحاديث، فلذلك هذا عذر من الأعذار. من الأعذار أيضا عدم فهم الدليل، شعيب أن تقول ذلك لم يفهم الدليل فهما دقيقا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على غرب الصحابة وبين في الكتاب قال أن هذه الآية لا يعلمها، الآية فلا لا يعلمها إلا إيه، لا يعقلها إلا العالمون، خصص وقال لعلمه الذين يستنبطونه، وقال فأذن لمن شئت منه لا للكل. دائما يعني انت لا تتعلم ولا تترك الناس يغلو في العلم حتى بتهان بصوت عشان ينام الناس كلها. أعوذ بالله، الله المستعان. مثلا قد يفهم فهما كاملا وقد يفهم فهما مغلوطا، وإلا فبعض الصحابة قد لا يفهم شطر فنقول لله. صحيح عندما قال الرجل صاحب الشجة قال له إيش، لا نرى لك بد من إيه، من الاغتسال، أنت واجد الماء، والله بعقل فإن لم تجد ماء فأنت واجد الماء فعليك الاغتسال. ماذا قال السلام عندما حسن الحديث يعني. ماذا قال السلام، قتلوه، قتلهم الله. بعض الفهم ليس فهم كلي، فقد يخطئ في الحكم. ليش؟ لعدم تمام الفهم أو لعدم الفهم كلياته. وقد ورد هذا أمر ليس به ثمة شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا من فهم من؟ من فهم علي بن حاتم، لما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيه؟ من الفجر. ماذا؟ ما كيف فهم حاتم هذه الآية بالعقال الأبيض والعقال الأسود، ووضع العقال تحت رأسه في رمضان وعمال يأكل. ليتنا نفهم ماذا فهم الآن، يعني ممكن تكون لنا مساحة في الطعام والشراب. فيأكل رضي الله عنه وأرضاه، أكل حتى ظهر له الفرق من الخاتل أو الخاتل إيه الأسود، فذهب الإنسان فابتسم النبي قال إن وسادك إيه العريض. طبعا قال بعض المسيئين الذين يعني يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا استهزاء بحشاء ثم حشاء المؤدب المهذب الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام على الحق، قال إن وسادك العريض، إنه سواد الليل وبياض يعني السماء، يعني لو أنت حقا غطيت الناس الظلام إذا تحت الوسادة يبقى وسادك إيه عريضة جدا، لأنها غطت ما, ما, ما, ما, ما فوقك من السماء، من السماء. هذا هو، فهذا هذا ليس تنقيصا من قبل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ما فعل ولم يقل له اقض يوما مكانه. لكن هذا ما الذي أوقع علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه بأمة بعده؟ من الذي أوقعه في ذلك؟ لم يفهم الآية على وجهها، صحيح ولا لا؟ وهذا اعتذار آخر لمن يخطئ ويخالف السنة، قد يخالفها لعدم الفهم الصحيح، فنحن نعتذر له لكن لا نقبل قول. هل في أحد هنا الآن يقبل قول علي بن حاتم ويأخذ به؟ ابدا ما يصح، لا ناخذ بقول. ايضا من ذلك فهم عمر بن الخطاب، اخطا في الفهم. مر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر راى الرجل الذي يبيع الحرير، فقال يا رسول الله لو لو لو اشتريت بدلا يعني يكون ثوبا لك رداء وازار تلبسه كل جمعه، يعني شيء له وجاهه يعني وللوفود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الآخر، حرام، هذا حلال للكفار حرام على المؤمنين. فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الآخر. بعد أيام الخطاب يزور النبي فيعطيه حلة خيرات خليل يعني يعطيه حلة خيرات أخذ عمر وفر وجهه فلاذ النبي يبكي واشتد الأمر عليه فرجع للمسلم فقال يا رسول الله كيف تعطيني مثل هذا وقد قلت أنت لأن هذا ثوب لا من لا خلق له وفهم أن المسلم أعطاه هذا الثوب ليلبسه كأنه فهم أن المسلم يرى أنه ليس من أهل الفقراء لأنه الورع هنا واشتدت عليه الأمر فهذا عدم فهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وهو من الملهم المحدث قال لا رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم صح له المفهوم وقال له طبعا الكلام هذا يقع من الصحابة نادر لأنهم أعقل الناس وأفهم الناس وأنبل الناس وأكثر الناس توفيقا لفهم الدليل لكن هذا يقع منهم نادرا ليش؟ لإظهار أنهم غير معصومين، لإظهار أنهم ليسوا بملائكة، ولإظهار بشرية هؤلاء الصحابة الأمراء، وأيضاً لإظهار أن العصمة فقط في النبي، فوحدوا قولكم واتباعكم وتسليمكم وتعصبكم للنبي فقط. قد يقع من الصحابة نادراً من أجل هذه الحكم. فعمر جاء كاد يبكي يقول رسول الله أنت قلت ما قلت في هذا الكلام وتعطيني إياه، قال ما أعطيتكها لإيه؟ ما أعطيتكه لتلبسه ولكن لا قال لتبيع أو قال لتهدي به لذلك فهم عمر ففرح فأهداه لأخي له مشرك في مكة هدية فأهداه لمشرك نفس المسألة جاءت عن من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص لما نظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب المعصفر قال ما هذا؟ من نصحك من سأل أمه فقال كذا كذا كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بعد الوقت قال احرقه فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص فوضع الثوب في التندور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الثوب؟ قال أحرقته، قال أحرقته؟ فساد مال وفساد المال أصل بالتشريع لا يقبله أو فهم خطأ من الإنسان هو زجروا لأن هذا لا تلبسه أمك تلبسه، أختك تلبسه، بنتك تلبسه، هو للنساء ليس للرجال كما أعطاه لعلي بن أبي طالب ويسأل علي بن أبي طالب كيف تعطيني الحرير؟ قال لتقسمه في نسائك فكان الفهم الذي أخطأ فيه صاحبه تابع وحكم أخطأ فيه أحرق الثوب وليس له نفس الثوب مفهوما لا هذا أيضا دلالة على ذلك هذه المسألة الرجل أيضا الذي قبل امرأته بفهم الخطأ حكم حكم الخطأ رجل يقبل امرأته وهو صائم فاشتد الأمر عليه قال أنا هلكت كما قال عمر بن الخطاب لما قال هششته وبششته فقبلته قال هي كالمضمضة على حديد يحسنه بعضهم والكلام يزداد التفصيل فيه لكن الغرض المقصود بأن هذا الرجل أيضا قبل امرأته وشد الأمر عليه فبعث امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت وقالت أم سلمة إن زوجي قد قبلني ويقول ماذا في ذلك فقالت أم سلمة رسول الله يفعل هذا يعني قالت أن المسألة على الحرمة وأنه علي أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما وقع في الحرمة ها على الإباحة وعلى الجواز عشان بس الإخوة النايمين الله يكرمكم على الإباحة وعلى الجواز صح ولا لا؟ طب الرجل هنا هذا الذي يتبادر الى الذهن الرجل فهم فهما مغلوطا كيف؟ قال للمرأة والله ما اتيتيني الا بما زاد علي هما بما زاد الهم علي هما فقالت له وكيف ذلك؟ قال ان رسول الله قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وتاخر والله يحكم بما شاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ففين الفهم المغلوط يا أنه فاهم الحكم خاص بالنفس والعصر في الشريعة الغراء عدم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على العموم عدم التخطيط فلما جاءت المرأة وقالت قال كذا وكذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أنني قال قلت فقالت لك فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وإيه وأخشاكم ثم بين له أنه لا شيء في ذلك هذا أيضا فهم مغلوط لذلك الحكم تابعه هذا الحكم من صحابي الجليل فيرد الحكم لكننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قبل امرأته خلاص انتهينا منها يبقى لنا الاعتذار الثالث الذي اعتذر به الإمام الشافعي للعلماء النبلاء قال الخطأ في التأويل طبعا الخطأ في التأويل له أمثلة كثيرة لكن أنا أرى أن الوقت قد هدف يزيد شيئا ولكن حتى لا يكون يعني المسألة فيها إخلال سريعا نقول الخطأ في التأويل كما ورد عن عمر بن عضاولة في الموطأ أن ابن عمر قال من مس امرأته وقبلها عليه هو رأى أن اللمس ينقض الوضوء وهذا قول الشافعي أن اللمس